بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. بنبدأ بإذن الله عز وجل هذه الدورة العلمية يوم السبت من كل أسبوع بمجمع هدي الرحمن، وإن شاء الله بإذن الله بنتناول في الدرس بعد العشاء تفسير سورة الحجرات وبالتناوب مع كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وقلنا القرآن أولى فنبدأ به بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا لمن نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أحبابه إكراما لهم وتوقيرا، فجعل صدورهم أوعية كتابه، ووفقهم لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا، فترى وجوههم كالأقمار تتلألأ من الإشراق وتبتهج سرورا. وقد أخبر عنهم الصادق المصدوق ممثلا بأنهم جراب مملوء مسكا، وأعظم بذلك فخرا وتبشيرا، فيا لها من نعمة طهروا بها تطهيرا، وحازوا بها عزة ومهابة وتحبيرا، فهم أعلى الناس درجات في الجنات تخدمهم فيها الملائكة الكرام عشيا وبكورا، ويقال لهم في الجنة تهنئة لهم وتبشيرا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فسبحانه من إله عظيم تعالى في ملكه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأسأله من فيض فضله وإحسانه لطفا وعناية وتيسيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغدو قلب قائلها مطمئنا مستنيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله حبيبا ونبيا ورسولا، وأرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا، وقد أخذ العهد والميثاق على سائر المخلوقات وكتب له بذلك منشورا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أحبتي في الله وكلكم كذلك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الدروس والمحاضرات والتلاقي في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا، صلى الله أن يرحمنا ويرفعنا بهذه المجالس، صلى الله أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. صلى الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين، أن ينصر الموحدين في كل مكان، أن يكون للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان عونا ونصيرا وقويا وظهيرا. نبدأ بإذن الله عز وجل وحوله وقوته ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة الحجرات. ونبدأ بإذن الله أولا بين يدي السورة، نلف حواليها ننظر لها نظرة عامة قبل أن نبدأ بها بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة الحجرات سماها بعض المفسرين سورة الأخلاق. هذه السورة هي التاسعة والأربعون في ترتيب المصحف الشريف، ترتيبها في المصحف بعد سورة الفتح وقبل سورة قاف، وهي إحدى سور الجزء 26 في مصحف المدينة المنورة في وسط الصفحة 515، وتنتهي بنهاية الصفحة 17 بعد 105. هذه الصورة الكريمة صورة مدنية، والقرآن قسمه أهل العلم إلى مدني ومكي. القرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، والقرآن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في أي مكان. فالعبرة بالوقت، فما كان قبل الهجرة مكي، وما كان بعد الهجرة مدني. هذه الصورة المدنية آياتها 18 آية، عدد آياتها 18 آية، كلماتها 343 كلمة، 343 كلمة، 18 آية الكلمات 343 كلمة، حروفها 1476 حرفا، 1476 حرف. وهذه الصورة على وجازتها صورة جليلة ضخمة تتضمن حقائق التربية الخالدة وأسس المدينة الفاضلة. ما بمعنى في دروس الهجرة إن صار إجماع لما اختار عمر رضي الله عنه أن يقوم بالهجرة، التقويم الهجري القمري الهلالي، لأنه بيتبع الهلال، فوافقه الجميع، لأن كما قلنا انتقل الكلام النظري إلى حقيقة واقعة عمليا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة على أرض الواقع. فالقرآن المكي 13 عاما بيعالج قضايا التوحيد، الإيمان، يثبت الإيمان في قلوب أهله، ويبين مظاهر الشرك حتى يبتعد عنها أهل الإيمان. فلما استقر الإيمان وكانت الهجرة وأقيمت الدولة، بدأت بقى مظاهر المدنية، أعني بها الحياة في المدينة، من تشريع فالعبادات، فرضت الصلاة والزكاة، وكان أمر الجهاد، واستقرت الدولة ووضحت معالمها. فكان لابد من إقرار قواعد أخلاقية يسير عليها المجتمع. فمن أراد الحياة الفاضلة في بيته، في مجتمعه، في دنيته، عليه بهذه الآداب العالية والأخلاق الغالية. هي تتضمن حقائق التربية، وما أحوج الناس في هذه الأزمان إلى أمر التربية، أصعب شيء على الإطلاق. ليه؟ لأنك مش أنت اللي بتربي، أبانا وأجدادنا أبنائهم ما كانش في لهم شركاء، بل كان الشركاء لم يكونوا معاه الهدم مثل الآن، كانوا أدوات بناء. فتجد المدرسة فيها تأسيس قوي عقائدي إيماني إسلامي ظاهريا ومعنويا. لما جت مدرسة الأسبوع الماضي جابوها إن هم بيصلوا الظهر في المدرسة، قامت الدنيا ولم تقم. ليه؟ حتى المظهر ده مش عايزينه، لأن المظهر يدل على المخبر، موافقة الظاهر تدل على موافقة الباطن. لا اسلام ايه بقى؟ ما احنا شغالين على ايه؟ ما احنا بنهدم في ايه؟ نريد اجيال بلا دين بلا عقيدة، فلا مبادئ ولا اسس، فتيجي في البيت تحاول تقيم لا تستطيع. تيجي تكلم ابنك انت في وادي وفي وادي تاني خالص، ما عندوش استعداد يسمع منك كلمة. ليه؟ هدخل على جوجل واجيب اللي انا عايزه. انت بتوجهني، انا زماني غير زمانك، فمعاول الهدم كثيرة. المدارس لا تربي، الصورة العامة للمساجد وخطة الدعوة فيها لا تربي، لا تنشئ أجيال إسلامية، لا تخرج أمثال هذا الجيل. أنا لا أدري مدخلاتك لكن أعرف مخرجاتك. ولد كتب كلمة عجبتني، قال اجعل من يراك يدعو لمن رباك. أنا لما أشوفك كده أعرف أنت متربي ولا مش متربي. أنا معرفش أهلك قالوا لك إيه، لكن لما أراك أقول آه هم ربوك على كده، هو ده اللي علموك عليه. فلذلك كان لابد من تأسيس قواعد أخلاقية وأسس تربوية لإقامة المجتمع الذي لا مثيل له، مجتمع ما شهدت الدنيا مثله ولن تشهد الدنيا مثله، لأن اللي رباهم لن يتكرر، لم يسبق ولن يتبع صلى الله عليه وسلم. طب يبقى أنت تاخد الأسس دي، عايز تخرج جيل زي اللي خرجوا النبي، لازم تربي تربية النبي. مش معقولة هتزرع زرعة وتريد أن تحصد زرعة أخرى. هو حط ذرة أكيد دي الثمرة، مش هيطلع حاجة تانية. اللي ساب الأرض اللي يعمل فيها أي حاجة، حد خد حتة زرع فيها شوية حشيش اتزرعهم، شوية غاب اتزرعهم، سابها بور فضلت بور، واحد فضل ماشي رايح جاي عليها فصار الطريق. مساكين أبناء اليوم، والله مساكين. الشركاء فيه كثر كتير قوي، وسهولة الوصول للفساد مضيع العيال، مش عارف تلم. خطبة الجمعة تعمل ايه؟ انا جاي خطبة الجمعة امبارح وانا مرعوب، وهذا اخطر ما يكون. شيخ مجدي قاعد يتكلم الناس ولو سمحتم ولو يبقى والافضل، من قادر يقول انت غلطان يا اللي شغل نغم. واحد يروح يشتكي ده يقول لك يعني الشيخ قرص على المدخنين شويه. امال انت عايز نعمل لهم ايه؟ اوزع علب سجاير؟ ايه اللي انت عايزه مني؟ انا خايف عليك النار، انا خايف عليك غضب الجبار، انا انصحك لله. حتى لو اخطات يا اخي، حتى لو طولت شويه يا اخي، يقول لك اصل الشيخ يعني قرص على المدخنين شويه. يعني ايه قرص؟ جبت آيات وأحاديث وأقوال لأهل العلم واجتهدت في هذا الباب، بس ده اللي انت عملته. ودي مشكلة أخرى في التربية النهاردة، يجي المدرس يقدر يوجه، قد يكون أمر مستحيل، هو أصلا ما فيش درس. يعني كنت في مدرسة في الأسبوع الأول فبتكلم عن الصف الثالث، ان هم يومين وما عادوش شيء بس كده الامور تستقوم، ما عادناش نشوفهم. المدرسه مترتبه ان البرنامج بتاعها ما فيش كالته. تخيل ماذا يربي هؤلاء؟ كان فارق عظيم جدا بين تربيه الامس وتربيه اليوم. كان المدرس بيساعد الاب، كان المسجد بيساعد الاب. كنا بنروح مدرس مسجد الخطيب ده واحنا صغيرين ناخد فيه دروس خصوصيه، ويعلموك الصلاة ويدوك دروس في الدين وتحفظ القرآن الكريم وأهلك يتابعوك على كده. كان أيام الكتاتيب كانت الكلمة المشهورة كده من كل ولي أمر يقول للأستاذ أنت لك اللحم ولنا العظم، يعني قطعه بس ما تكسروش. الوقت والله ما تقدر تبص لابنك، هما بيقبوا على كده ليه؟ لأن احنا نتبع الكفار حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب. طب جحر ضب ده احنا ندخل ومنهم نعمل ايه؟ ما تستغربش، لعبوا في شعرهم لعبنا في شعرنا، لعبوا في هدومهم لعبنا في هدومنا. تيجي تتكلم اصل الايمان ده في القلب، ما هو الايمان هذا اوجب عليك لباس، فلما يكون الايمان مستقر ارى اللباس عليك. لما تيجي تشوف الفضايح اللي في المدارس والزواج العرفي وقصص الحب والغرام والاعداد يعني المليئه بالخروج عن الشرع والدين، ما عملوش عليها برنامج. ولما الناس صلت قالوا تعال، الغريب ان هم عملوا تقرير وسالوا اولياء الامور كلهم وافقوا على هذا الامر، قالوا ازاي ما نصليش؟ العيال قالوا وفي اجمل من ان احنا نصلي؟ بقول لك بيخلصوا 2:30 العصر الساعة 3:05، فعما يروح هيفوت منه العصر الظهر فبيصلوا جزاهم الله خير. والفسحة فسحة، وفي أفضل من إنك تتوضى وتقف بين يدي الله عز وجل؟ هذه تربية. وخير بنعاني في المساجد النهاردة، فين الشباب؟ يعني حتى كتير جدا من القائمين على المساجد يرى أن نظافة المكت وعدم الشغب والصوت وان حاجه تتحرك في المسجد افضل من ان المسجد يتملى عيال. بيمنعونا ان احنا نحفظ العيال في المسجد عشان بيقولك بيشوشروا او بيزعجهم او بيعملوا او بيبهدلوا. يا اخي نصبر عليهم، انت مستعجل عليهم ليه؟ ده هو اول ما بيفهم ما عادش بيجي هنا، وبقعد في الحتت الضلمه، حتت المستخبيه، حتت المداريه، والله اعلم بيعملوا ايه. لابد عشان تمنع الكلام ده كله يبقى فيه قواعد، يبقى فيه صورة الحجرات تحفظ، ولابد من واجب عمل كل درس حتى يطبق هذا الكلام على أرض الواقع. أما عن مقصود هذه الصورة قال أهل العلم، يقول الفيوز أبادي ما نصه، مقصود الصورة المحافظة على أمر الحق، شفت التربية، ومراعاة حرمة الأكابر، إنك تتعامل مع النبي تعامل خاص مش أي واحد. أما تلاقي عيل صغير يقف قدام راجل كبير قبل يومين بيقول له أنت كذاب، قول له ليه يا أخي؟ إزاي كده؟ قال له هو، قلت له حتى لو إنه كده إزاي؟ فين الاحترام؟ فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس منا، هو ده كلام نظري، هو خطب بس، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف او يعلم لعالمنا حقه. هو ده حاجه كده تربيه، كبير له قيمه لاحترام. ان من اجلال الله، من اجلال الله، من تعظيم الله اكبار اعظام ذي الشيبة المسلم، ان من اجلال الله تعالى. فلما تربي هذه التربية تعرف تمسك ابنك. اما التربية التي تقوم فقط جزاك الله خير على الشهادة، شهادة لا قيمة لها. ايه فايدة ان ياخد شهادة وهو مش متربي؟ أنا أعني التربية الإيمانية، التربية اللي تحفظه من كل شر وسوء، التربية التي تقوم على مخافة الله في السر والعلن، التربية التي تقوم على تقوى الله، التربية تقوم على تحري الحلال واجتناب الحرام. أموت ولا إني أكل حرام، أموت ولا إني أتكلم في حق مسلم بالباطل أو السوء. هي دي التربية، هي دي المخرجات التي ينبغي أن يكون عليها أبناء المسلمين. العيال كانوا جايبينها في جريدة في بلد في الصفحة الأخيرة كده، نشيد الأولاد آخر يوم في الامتحانات، بيقولوا زي ما رحنا زي ما جينا، لا تعلمنا ولا تربينا. تخيل تربية وتعليم، إعداد إنشاء، أشرف عمل والله، عمل الأنبياء والمرسلين. لما يبقى في ميزان حسناتك إنك تعلمه يقرأ كلام الله ويحفظ ويحب سنة رسول الله، يطلع على قيدة، يطلع على أسس متينة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رب على العقيدة وبعدين ودهم المدينة قال لهم جاهدوا جاهدوا ما تأخرش ولا واحد. لو تلاحظ حتى اللي اتأخر كان منين يا جماعة؟ من المدينة، أهل النفاق اللي هم إيه؟ ما تربوش 13 سنة عقيدة. ما فيش حد من أهل مكة كان من أهل النفاق. ليه؟ خدوا 13 سنة درس خاص المعلم صلى الله عليه وسلم. المنهج كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيق عملي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك آمن. كان قيام الليل فرض على النبي، هم التزموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يكن عليهم فرضا، لكن يكفي أن النبي قام ويمشي على هذا الأمر. ولما يخفف الله عز وجل عنه الأمر بعد ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. لما تتكلم حفصة عن أخيها عبد الله بن عمر فيقول صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يقول فما ترك قيام الليل بعده كلمة واحدة بس. هو ما أمروش، ده بس ترغيب من بعيد، ما كلموش مباشر، ده بيقول لي لأختي. شوف تخيل، هي دي التربية يا جماعة. ولذلك من أسس التربية العظيمة الجميلة التي ربى عليها المسلمون الأوائل أبناءهم ما ربى عليه عمر بن الخطاب، لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا ثم اصحبه سبعا. أول سبع سنين يحبك بس، لما يحبك هيعمل اللي انت عايزه، هيسمع كلامك. لكن دلوقتي انت مهما عملت صاحبه بياخد، وعايش في المدرسة بياخد، والتليفون بياخد، والنت بياخد، ومش عارف ايه بياخد حاجات. نسأل الله ان يربنا عيالنا، وده عايز مع الدعاء جهد، عايز بذل. يقول مع معظم مقصود الصورة محافظة أمر الحق تعالى ومراعاة حرمة الأكابر والتؤدة في الأمور. هل تلاقي عندها حماقة، عندها تصرع، عندها بذاءة، عندها طولة لسان؟ يعني حاول كده ركز إن يوم يمر عليك بدون ما تسمع في الشارع لفظ غلط قد لا يحدث، قد لا يحدث. يعني بتقول كلام عيب خالص، الفاظ بذيئة، بل ممكن يكتبها، بل ممكن ينشرها، بل ممكن يسجلها، بل ممكن ينزلها فيديو فيلم كامل يحض الناس على ارتكاب ما حرم الله. واجتناب التهور والاندفاع، والكون في إغاثة المظلوم، والاحتراز عن السخرية، عن السخرية بالخلق، والحذر عن التجسس والغيبة وترك الفخر بالأحساب والأنساب، والتحاشي عن المنة على الله بالطاعة، وإحالة علم الغيب إلى الله تعالى، والعمل بهذه الأخلاق الرفيعة يحقق الانتفاع بهذه الآيات الكريمة، ويورد صاحبه إلى كل خير ويصرفه عن كل رذيلة. فيوسف بدأ يقول إن الصورة دي تخيل صورة واحدة من 114 في الأخير في في بداية المفصل أو قبل بداية المفصل بصورة، تجمع كل هذه الآداب العظيمة. إياك والتجسس، تملك ومال الناس، خليك في نفسك يا أخي. والغيبة، الغيبة دي لا يقوم بها إلا ضعاف النفوس، ما يقدرش يواجه. لو كان رجلا حقا لواجه الناس، لكن يخلي الراجل يمشي يقول شايف، أو يجي من ورمنه يقوم عامل عليه حركات، طب اعمل قدامه كده لا يدعو. وترك الفخر بالأحساب والأنساب. يا رب ابني يقول لك لازم، انت مش عارف انت ابن مين؟ اوعى حد يبص لك، خلي بس حد يبص لك يشوف اعمل فيه ايه؟ ده انا امسحه عن وش الارض. يطلع يبات في منتهى التبجع، لان هم قالوا قديما من امن العقاب اساء الادب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا علق الصوت العصايه حيث يراها اهل الدار، ما تبقاش ضراب. ولكن لازم مره كده، لازم من بين المر تقعد تترك جزاك الله خير، وتفوت لغايه ما تيجي في مره معينه لا بقى ده انا موجود وقف. فلازم تربي الناس التربيه الايمانيه يا ابني، اتعلم. والتحاشي عن المنه على الله. بعض الناس يظن ان هو بيشتري الفردوس الاعلى بخمسه جنيه فيتصدق كده، والله يطلع زكاه ماله تلاقيه ماشي منفوخ، او راجع من الحج يظن نفسه ان هو بلا ذنب، ابدا الوش شويه بقى ما هي فاضيه، ابوش شويه ما جاش حاجه. في ناس كده، في ناس تظن ان هي تقعد طول السنه تعمل اللي هي عايزاه وتروح تمسح بحجه ولا عمره ويتمادى. وهذا ليس بعلامة توفيق ولكن علامة حرمان. علامة القبول ان الواحد يرجع اكثر اصرارا على الطاعة، اكثر اصرارا على ترك المعاصي والذنوب. وكذلك العمل بهذه الاخلاق واحالة علم الغيب الى الله. مما نعانيه من الشباب المرضى انك تحس ان هو ابو العريف، يعرف في كل حاجه ويفهم في كل حاجه ولا يتوقف عن الحديث في اي حاجه. وهذا اسوأ ما يكون من الحديث في الدين. تلاقيهم قاعدين يتكلموا يعني ولا واحد بجايب ايه. يعني واحد من الناس بيقول انا قعدت اكلم الناس يجي تلت ساعة فظنيت نفسي ان انا النبي محمد. فواحد من الحضور بيقول له ده انت ما قلتش ايه ولا حديث. انا ما خدتش بالك من ايه؟ اما انت وقفت تقول لنا ايه؟ انت تتكلم بايه الا بايات الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحالة علم الغيب الى الله تعالى في كتير جدا من الناس، والموضوع ده محتاج ان الاخوة الخطباء ينتبهوا له ويحذروا الناس منه وينبهوا عليه. كثرة الذهاب الى السحرة والكهنة والعرافين والدجلة، نشأ غلب الاحجابة والاعمال السفلية ووقعه الناس في بعضهم البعض، ولا يتوقف ولا يتورع عن ذلك، ويؤمنون بذلك الايمان الكامل، مع أن الله تبارك وتعالى نص وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بعض الناس يؤمن بالأبراج وحظك اليوم والفلك مش عارف مين وأنت والنجوم، سواء بقى في الجرائد أو في البتاع القنوات أو في غيرها، إيمان كامل. يعني ممكن يقول له ما تخرجش النهارده ما يخرجش، يقول لك ممكن يحصل لك مصيبه النهارده يفضل من الفجر متوقعه مستنيه، قاعد يبص على السقف جاي يستجي من فوق، يبص على الارض جاي يستجي من تحت، يفتح الشباك جايز جاياله بسبب مدلدلانه، ايمان كامل. ويسعى بكل قوه، وهذه في القرى كثيره جدا، وربط العريس دي قد تكون اصل في القرى. درجة ان انا شفت قرية من القرى ان ما حدش يقدر يتزوج فيها الا ما هم بيقولوا على شيخ، بس هو شيخ الشياطين، شيخ العفاريت، لازم يروح الاول يديله حاجه عشان خاطر ايه تعدي بسلام، وان ما رحتلوش يا ويلك. لدرجه اني شفت واحده اتزوجت ابن هذا الرجل، فواحد بيسالها بيقول لها يعني ازاي تقبلي بهذا البيت؟ قالت انا عارفه انني اذا ما وافقتش هيقف حالي. يؤمنون بهم الايمان الكامل وكانهم هم الذين يضرون وينفعون ويرفعون ويضعون، وهذا امر في العقيده. من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم الغيب ده قل لا يعلم الغيب الا الله، مساله ما فيش فيها انفصال. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله بس وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فلازم تعرف الايمان الكامل الجازم بان لا يعلم الغيب الا الله، الا ما اطلع الله عز وجل من يشاء من خلقه بما شاء. لان بعض الصوفيه عندهم من الاوراد والخزعبلات، فيقول احدهم قرات اللوح المحفوظ وانا ابن 7 سنين، يعني لسه مركب الحفاضه ما فكهاش، قرأ اللوح المحفوظ. في حديث فيقول الملك يا ربي ذكر ام انثى؟ فيقول انظر. شراح الحديث يقولون فينظر فلا تقع عينه من الكتاب الا ما على ما اراد الله. مش الصفحه مفتوحه كده هتشوف الصفحه كلها تجيب لك خبرين ثلاثه وانت جاي، مفيش الكلام ده. وكل شيء احصيناه في امام مبين، كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره. قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والاراضين مساله محسومه. لابد ان احنا نربط الناس بالله، بان النافع الضار هو الله، بان الرافع الخافض هو الله، بان الله على كل شيء قدير هو المدبر جل جلاله. اي مخلوق ضعيف، اي مخلوق يحتاج الى الله. الصمد الذي تصمد اليه جميع الخلائق، وجميع الخلائق اليه يحتاجون. فدي التربيه، تربيه تربيه ايمانيه، فيطلع الولد يخاف من ربنا ويتعلم الادب، فلما يتعامل باخلاق النبوه. يقول والعمل بهذه الاخلاق مش مجرد علم يا جماعه، احنا مش بنقول الكلام ده عشان خاطر نحفظه او نختبر فيه او نقوله على المنبر او نقوله في درس، نقوله عشان يبقى سلوك، يبقى منهج حياه اراه فيك على ارض الواقع. والعمل بهذه الاخلاق الرفيعه يحقق الانتفاع بهذه الايات الكريمه ويورد صاحبه الى كل خير. هو دلوقتي لما يتادب مع الله ويتادب مع رسول الله ويتادب مع اهل الايمان ويخفض صوته ويعرف للمسجد حقه وقدره ويعامل اهل الايمان بما ينبغي ان يعاملهم به ولا يسيء الظن، هذه الاداب جميعها كما سياتي، هتلاقيك باب من ابواب الخير. ويصف عن كل رذيل، ما يقفل الباب الغيب. تخيل احنا النهارده لو قفلنا على الناس باب الغيب، ولا 90% من المجالس الا ما رحم ربك. مجلس قد لا يجب حتى في المسجد، فلان قال، فلان عاد، فلان راح، فلان جه، فلان طلع، فلان نزل، واول ما يشوفوه يقوم ساكتين. اقول لك شايف فلان، مرات يسيء الظن غايه الاساءه، مرات يكون فيها همز ولمس، مرات يكون فيها يعني رمي المحصنات. يقول لك فلان ماشي مع فلان، ده فلانه ويستسهل الموضوع خالص، ده فلانه بيجي لها ناس، ويوم من الامر ده يقول لك أنا بقول الحقيقة ويتبجح بذلك. ولما تتبين قد تجد الحقيقة بخلاف ذلك. قرأت مرة قصة في جريدة خليجية إن واحد من أهل الكويت كان بيشتغل طيار وكان يغيب عن البيت أيام، وعندهم حاجة اسمها ديوانيات كده الناس تقعد فيه زي عندنا أيام زمان كده اللي بتبقى اللي قدام البيت ديت المنظرة اللي مش عارف اللي إيه، فكان الناس تجلسهم، فكان الراجل هو مسافر يشوفهم الست بتاع الراجل ده تنزل بالليل عربية تيجي تاخدها وتمشي وقبل الفجر ترجعها. فبدأ الناس يهمسهم على هذه المرة، وبعدين أوصلوا الكلام إلى هذا الرجل، وكان الرجل عاقل مربي زوجته يعرف يعني دين، مربيها على الإيمان الكامل وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. دي مسؤوليتك، مسؤوليتك إن زوجتك إذا ما كانتش جامد تربيها التربية الإيمانية إنك تربيها وإنك تصبر عليها في ذلك عشان تعرف تنشئ دين صالح نافع مفيد. فراجل دخل البيت وقال لزوجته جهزي لي شنطتي عندي رحلة مفاجأة، وبعدين خرج وفي الساعة 12 جاءت عربية ونزلت الست، أما الرجل ده انكشفها في الشارع إذا بها الخادمة. زوجته ست من أهل الصلاح والتقوى، تنام أول الليل وتقوم آخر الليل لله سبحانه وتعالى، تصلي من الليل وتقرأ من القرآن وتذكر الله وتصلي عليه وسلم وتدعو الله عز وجل. عايز زوجته مربيها. قال إن الموضوع يعني فيه حاجة، وأنا مهما قلت للناس هيقولوا عليا إن أنا يعني بدابع على عرضي. فقام عامل تجربة عملية، لما قال البنت ظنت إن هو زي كل مرة فرتبت ترتيبها المعتاد، فلما نزل انكشفها أمام الناس إذا بها الخادمة. فشوف التربية وفي نفس الوقت التثبت. أسهل حاجة نرمي الكلام كده، أسهل حاجة عند الناس، لكن لما كما سيأتي معنا قصة تحدث بين الصديق الأعظم الأكبر بين أبي بكر وبين فاروق هذه الأمة، عظيم هذا الدين عمر بن الخطاب وإزاي النبي ربنا في التربية. يا جماعة الكل يتربى. كنا وإحنا صغيرين ابن الأبلة ياخد راحته، ممكن يمسك العصا يضرب في العيال، ممكن يطلع من الحصة بمزاجه، ممكن يطلع سندوتشات وياكل، ما هو يوم ما كده يقول له هروح لماما، فيطلع كده زي ما بتشوف كده ويتربى في قلوب العيال حقد وحسد، ويحصل انقسامات وانشقاقات بين الأولاد. لكن تربية النبي صلى الله عليه وسلم تربية سوية، تربية كاملة تامة. ويقول البقاعي في نظم الضر عن مقصود هذه الصورة العظيمة: مقصودها الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب معه في نفسه وفي أمته، وحفظ ذلك من إجلال بالظاهر. النظر بتاعك وانت داخل المسجد كده تبقى داخل طالب علم، تبقى داخل مسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وانت طالع من بيتك في الشارع تأتي بسكينة ووقار. بعض الناس اللي داخل قاعد يوزع في الابواب ويشغل اللي مطفي ويطفي اللي شغال، عايز انا موجود يا عم اهدى بقى اقعد استقر. بعض العمالة ما يحللوش يعني تشغيل الماكينة الا بين الاذان والاقامة. طب ما انت من بعد الفجر لغاية الساعة 12 قاعد اهو اشتغل. طيب خلاص خليني معاك بقى وخليني معاك. انت قال يا شيخ ياسر انت وشيخ مجدي والشيخ عاد عملتوا لي دوشه والله، رايحين جايين رايحين جايين، عاملين زي مساحات في الموج. الله المستعان. صلاتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحضور بالنسبه لي مهم جدا يا جماعه عشان خاطر نكافئ الناس على ذلك، الناس اللي بتبذل مجهود وخصوصا اللي بيجي من بره ويعني بيقتطع من وقته، نسال الله ان يجزيكم خير. كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافر، كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير. شوف بقى قارن الفارق والبون الشاسع، تعظيم المجلس وحضور الملائكة، والملائكة الآن كما نص النبي صلى الله عليه وسلم تحفك حف، ما فيش اتنين لازقين جنب بعض، الملائكة لازقة فيك، يذكرك الله في الملأ الأعلى الآن، مجالس لها توقيت. فكانوا يتحملوا الأذى ويصبرون حتى يعطي الشيخ الدرس، حتى لو حدث له بعض الأذى يتحمله عشان الدرس يستمر. أسأل الله أن يؤدبنا بآداب الكتاب والسنة، اللهم آمين. يقول: مقصودها الإرشاد إلى مكارم الأخلاق بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بالأدب معه في نفسه. ليه ناس بتكلم كده على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا بتكلم على أي واحد، بل ممكن يبقى طريقة الكلام بسوء الأدب أو بالانتقاص أو بالذم أو بالانتقاد. سيأتي رد على هؤلاء، لازم يتأدبوا ويحذر منهم ومن شبههم في الآية الأولى إن شاء الله بإذن الله. يقول: وفي أمته مسلم. دي ليه إيه يا جماعة؟ إنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني مصان، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الغيبة، مجرد إنك تذكره مش موجود كبيرة من الكبائر، إنك تتجسس عليه، إنك أنت تسلبه شيء من حريته. إزاي؟ التربية الإيمانية الكاملة تقتضي منك وحفظ ذلك من إجلال بالظاهر ليكون دليلا على الباطن. ها؟ أنت تطلق لحيتك لما تجيش شميت إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية يطلقها. أنت بتلبس اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان اللباس يعني من سنن العادة وليس من سنن العباد، لأن قد تكون يعني الأماكن تختلف من مكان لمكان في لباسهم وزيهم وكذا، ولكن يبقى برضه مرتبط بالشرع. لو انهم بيكشفوا العوره، احنا ما بنكشفش العوره. لو انه فيه مخالفات او بيلبسوا لبس الحريم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. ففي ضوابط عامه، فاقتدي به صلى الله عليه وسلم. ويقول الامام الرازي في تفسيره: هذه الصورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهم من أبناء الجنس. ويقول ابن عاشور في تفسيره: أغراض هذه الصورة أولها تعلم المسلمين بعض ما يجب عليهم من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وخطابه وندائه، ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون، والتثبت في نقل الخبر مطلقا، وأن ذلك من خلق المؤمنين ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين. نظرة سريعة على الصورة: ابتدأت الصورة الكريمة المباركة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين تجاه الشريعة وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وحضرته وشخصه، وهو ألا يبرموا أمرا أو يبدوا رأيا أو يقضوا حكما في حضرته صلى الله عليه وسلم حتى يستشيروه ويستمسكوا بإرشاداته. هذا أول أدب، الكلام للنبي. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شريعة النبي، الرجلين اللي جم من الطائف للمدينة ورفعوا أصواتهم داخل المسجد، فعمر ناداهم: ممن أنتما؟ قالوا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من هنا لأوجعتكما ضربا. خلاص انتوا اغراب هنديكم فرص. لابد انك تتقدم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان مالك امام اهل المدينه، امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي حافيا في المدينه اجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أطأ بحذاء مكانا مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الأدب؟ أدب. وبعدين ينقلك لأدب تاني في غاية الأهمية والخطورة، وهو خفض الصوت إذا تحدثوا معه صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدر الشريف. كان لما كانوا بيتكلمهم كان يخفض الرجل صوته حتى ليسمع النبي، حتى أمرهم سلم برفع أصواتهم حتى يسمعون، واحتراما لمقامه السامي الرفيع. فهو صلى الله عليه وسلم ليس كعامة الناس، بل من واجب أهل الإيمان أن يتأدبوا معه في الخطاب مع التوقير والتعظيم والإجلال. ما هو ممكن يبقى ساكت ومطنش، ممكن يبقى ساكت وصرف نفسه، زي ما تدخل الجمعة تلاقي واحد قاعد على عمود عاطي ظهره للخطيب، ما تدينا وجهك يا عم، احنا خلينا نشوف بعض. فممكن تلاقيه مدبر عن النبي، لا، تخفض الصوت بأدب باحترام بإجلال بإعظام. ثم انتقلت الصورة من الحديث عن الأدب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب العام لتقرير دعائم المجتمع الفاضل. فتأمر هذه الصورة العظيمة أهل الإيمان بعدم سماع الشائعات، وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار، لا سيما إن كان الخبر صادرا عن شخص غير عدل أو شخص متهم. يعني يقول لك سمعت، يعني إيه سمعت؟ ده من بركة هذا الدين إن الإسناد من الدين، إنك تتثبت. جبت الكلام ده منين؟ لما واحد وقف يعظ الناس بقول لهم والله أقول لكم كلام، ما نعرف هو آية ولا حديث. أما واحد من جوز قال له قول أهو كلامه خلاص، أهو كلامه خلاص، أخذ بالك. فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة من الكوارث، وكم من خبر لم يتثبت منه سامعه جر وبالا وأحدث فتنة وانشقاقا وانقساما، قد يحدث بسببه طلاق أو مشاجرات أو خلافات قد لا تنتهي. مرة واحد كان بينه وبين زوجته قصة حب غير عادية، وبعدين دخل البيت همس ولده في أذنه، فخرج هذا الرجل لم يعد، وبعد عام أرسل لهذه المرأة ورقة الطلاق. ثم قدر الله أن يجتمع بعد عام، فقالت له يعني اللي حدث حدث بس أعرف ذنبي. قال لها تذكر يوم كذا؟ قالت له هذا يوم أنسى. قال الولد جه أصر في أذني إن عمه فلان اللي ساكن فوقه جه دخل مع ماما أوضة النوم وبعدين دخل الحمام، فلم يجد الرجل إلا أن يسيء الظن. قالت له لو استبصرت الرجل جاب السباك عشان السقف اللي بين أعمايه، فقال أشوف أثره ودخل عشان يشوف إيه اللي ممكن يكون حد. تخيل كلمة اتهدم عليها بيت. في ناس كده بتبقى منتظرة أي إشاعة، وخصوصا لو حاجة غريبة، خصوصا لو حاجة مفاجئة. من كلمات الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه ويديله الصحة والعافية وجميع علماء المسلمين وجميع المسلمين، يقول لك تبقى مع الناس سنين طويلة جدا على الأدب والاحترام والتواصل، ويجي واحد كذاب يقول فينا كلمة، يقول الكذاب اللي عامل فيها شيخ، ولم يكلف نفسه حتى أن يتثبت. ولذلك قال الله فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. شفت التربيه؟ شفت التربيه لسلامة المجتمع، لحفظ المجتمع، لدوام الأمن والأمان في المجتمع، كما بين ربنا تبارك وتعالى في الصورة. ثم تكلمت هذه الصورة وهي تدعو دعوة صريحة إلى الإصلاح بين المتخاصمين ودفع عدوان الباغين. الإسلام دين السلام، الإسلام دين الأمن والأمان. لو شفت واحد حتى لو في مسجد أراد أن يفرق الجماعة أو يقسم كلمتها، اعرف أن ده ضد الإسلام وأنه ليس من الإسلام في شيء. دعوة الصريح، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقوم يترجم الآيات دية النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثال من اللي احنا ينبغي ان احنا نكون عليه، احنا نكون حاجات كتيرة قوي من المثال اللي احنا نكون عليه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا غرابة أن يقول عمر لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ إحساس بالجسم الواحد. لما تسمع أو تشاهد عما يحدث للمسلمين ولا ناصر لهم ولا معين ولا من يرفع عنهم ما نزل بهم، يعني مصيبة العصر التي قد يصيبنا جميعا وبالها وشرها ما يحدث للمسلمين في بلد، وتواطؤ العالم بأسره وهم يرون ويسمعون قصص عجيبة جدا. والله لولا انك تراها في صور ومشاهد، والله الانسان لا يتحمل ان يراها صورة فضلا عن انها تكون فيديو، فضلا عن من يشاهدها عيانا. هم بيقطعوهم ويحرقوهم ويعملوا فيهم الافاعيل، وكذلك المسلمين في صوبي اهل السنة والمسلمين السنة في اهل العراق. اسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان، أن يقر أعيننا بصلاح المسلمين في كل مكان، أن يكون لهم معينا ونصيرا وقويا وظهيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوهن والضعف الذي أصابنا. قلت أقوى كلمة قرأتها في حياتي، ما فيش أقوى من الكلمة دي فيما أعلم، قول أبو بكر الصديق لما منع مانع الزكاة قال صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه أينقص الإسلام وأنا حي؟ شفت القوة؟ شفت العزة؟ والله لو منعوني عقالة حتة خشب حتة حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قوة، ويطلع جيش أسامة ويحارب المرتدين ويردع من منع الزكاة ويعز الله عز وجل به الإسلام وينصر المسلمين. القوة في الإيمان، القوة في اليقين، القوة في الثقة في الله سبحانه وتعالى والإسلام بإيد التاريخ. ولما تقرأ التاريخ تجد أن غالباً الكفة تكون غير متكافئة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، تجد المؤمنين قلة في ضعف في غير استعداد. يوم بدر 313 وامرأتان خارجين عشان قافلة على 30 حارس، قالوا 30 يطلع لهم 300، فإذا بقريش ترسل 1000 رجل أكثر من 3 أضعاف الجيش، ويحقق الله عز وجل النصر لأهل الإيمان. يوم موت يتقابل 3000 مع 200,000، يعني الواحد بيواجه تقريبا 68 واحد تخيل انت كده لو دخل عليك 68 واحد، ومع ذلك مكن الله عز وجل لأهل الإيمان مرات كتيرة جدا تبقى الكفة غير مستوية. لكن كما حكى ربنا تبارك وتعالى: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن انت عندكم ميزة، انت عندكم شرف، انت عندكم فضل، وترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك مرات يكون المدد من النبي صلى الله عليه وسلم او من عمر رجل في فتح مصر يطلب عمرو بن العاص مدد، فيبعث له عمر القعقاع بن عمرو واحد، والله عز وجل جعله سبب النصر والفتح. لكن واحد بأمة، ناس في قوة صلة بالله يدخل وهو معتمد على الله لا إلى الأسباب، يأخذ من الأسباب. شوف دولة مع الناس المرضى قاعدة تقول إيه، وقاعدة تواجه الأزمة والغلاء إزاي، والأحداث التي يعيش فيها الناس. الشباب فين يا جماعة؟ الشباب بيعمل إيه يا جماعة؟ دكتور لما تلاقي فيه راكب عيلين، ليه يا ابني؟ ما تشوف لك شغلانة هنا، بدل ما أنت كده مالكش لا شغلة ولا لازمة. حاجة تزعل والله. ثم حذرت من السخرية والهمز واللمز، ونفرت من الغيبة بمثال في غاية الجمال والروعة، في بلاغة وإبداع، ومن التجسس والظن السيء بالمؤمنين، فدعت إلى مكارم الأخلاق وإلى الفضائل الاجتماعية، وختمت الصورة بالحديث عن الأعراب. مثال: الذين ظنوا أن الإيمان كلمة قلب اللسان، وجاءوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم إيمانهم، فتبين هذه الصورة حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام وشروط المؤمن الكامل الذي جمع الإيمان والإخلاص والجهاد والعمل الصالح. أختم بسبب تسمية هذه الصورة وبالوجب العملي. أما تسمية هذه الصورة لأن الله عز وجل ذكر فيها حرمة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهن أجمعين، فسميت الصورة بصورة الحجرات. أما الواجب العملي ونتعود بإذن الله على ذلك، نريد بحث خاص في الحجرات الخاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من بدايتها وبنائها إلى قصة هدمها، وهذا يكون في الأسبوع بعد القادم. ما تدخلش على جوجل وتجيب كلامه وتجمع، لا، أنا بتكلم في جزئية خاصة: متى بدأت هذه البناية، ولمن ابتدأت، وكيف زادت، وكيف تمت، وكيف كانت في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياة أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرات، وكيف هدمت هذه الحجرات. إن شاء الله بإذن الله نلتقي الأسبوع المقبل مع درس غاية في الروعة، غاية في الجمال. لولا أن سورة الحجرات كلام ربنا سبحانه وتعالى، فكنا نتبرك بكلام الله أولا. نبدأ في شرح كتاب من كتب صحيح البخاري، كتاب خاص، كتاب عظيم الأثر، كتاب جميل، كتاب الرقاق. طبعا الكتاب أحاديثه كثيرة، ولكن إن شاء الله بإذن الله يكون الأمر سهل وبسيط. هنزود شوية في بعض السير الرجال وفي الأسانيد، ونلقي الضوء على معاني الكلمات والدروس المستفادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا، احنا هو الشيخ المصور شرح العثيمين، لكن زي ما التفسير شغل الخاص، ان شاء الله شرح الكتاب شغل الخاص، تجمعتي انا ان شاء الله. نعم، من اللي كان بيسمع؟ يعني ان شاء الله بالنسبه للتفسير في معين، لا، التفسير ان شاء الله باذن الله تبقى مذكره. انت ممكن هيبقى فيه واجبات عمليه في بعض المباحث، يعني ممكن يكون مبحث معين.